الاصنام بتاعتهم هتكسر وهنتصر لرب. تقعد بقى تعبد لحد ما توفي، تقوم راجع روحك نفسك للجسد اللي في القبر وتنام لحد النفخة النفوخ. شاف سيدنا موسى في السماء السادسة، وشاف موسى في قبره بيصلي. ده انت كمان في شيطان بيوسوس لك، ده انا مش سايبك كمان في ابتلاءات، بس مش ابتلاءات عادية، ده الشيطان كمان هيخش لك في الابتلاءات دي.